إذاعة بريدة تقدم تباريك وسعد وفرحة وبسمة، عناق الأفراح يسوده الوداد، وصل وقرب وجلسة وجمعة، معاني الأفراح تملأها البهجة. نعانق الفرحة بفرح سليمان، ولهذا العناق معان ومعان، نرفع له أسمى آيات التهاني، ونخصه بأصدق وأخلص الأماني. بلبل السعد بالتغريد شدا، وقلب يغني باسمك يا هدى، ليلة بألف ليلة من عمركما، كل الدعوات الصادقة لكما. بارك الله للزوجين، وجمع ربي شمل الاثنين، وألبس إلهي حياتهما الحب والود، اللهم اجمع بينهما بخير، وأدم عليهما الفرحة. القلب نادى وسمانا، باسم الفرح قام نادانا، عسى الهنا دوم يغشانا، والطير يشدو بتغريده. القلب نادى وسمانا، باسم الفرح قام نادانا، عسى الهنا دوم يغشانا، والطير يشدود تغريده، والطير يشدود تغريده. يا ليلة السعد يا ليلة، عريسنا هو قمر جيلة، جينا نبارك وندعي له، والطير يشدود تغريده، والسعد فينا على ويزيد، مع هالفرح كننا بالعيد، والطير يشدوب تغريدة، والطير يشدوب تغريدة، والطير يشدوب تغريدة. الكل في فرحتك هنا، وطيري غرد لك وغنى، مبروك يا شمعة مهنا، وطيري يشدو بتغريد، جمال كونك غدا بادي، هدى تغنى بك الشادي، جرى اللحن بالفرح هادي، والطير يشدو بتغريدة، والطير يشدو بتغريدة. له قمر هشذا واحساس، العز تجوح لك الماس، ف فرحة وعطر الغلا أنفاس، والطير يشدوب تغريده، والطير يشدوب تغريده، الكل فينا غدا مرتاح، والهم في فرحتك منزاح، محلى الغلا لا حضر لا لاح، والطير يشدوب تغريده، الطير يشتوب تغريده، القلب نادى وسمانا باسم الفرح قام نادانا، عسلهانا دوم يرجانا، والطير يشتوب تغريده، والطير يشتوب تغريده، دعواتنا حاضره وتجي، يلا عسى ربي يهنيك، يسعدك ربي ولا يشكيك، والطير يشتوب تغريده، طير الفرح شايل التغريد، والسعد فينا على ويزيد، مع هالفرح كننا بالعيد، والطير يشدوب تغريدة، والطير يشدوب تغريدة، والطير يشدوب تغريدة، القلب نادى وسمانا باسم الفرح قام نادانا، عسلهانا دوم يرجانا، والطير يشدوب تغريدة، والطير يشتوب تغريدة. هذا العمل إهداء إلى الأستاذ سليمان المهنة من إخوانك في فرقة نبرة الإلقائية، عبد الرحمن بن صالح الجطيل، ياسر بن عبد الرحمن التركي، محمد بن عبد العزيز الأحمد، عاصم ابن حماد تخيل، إبراهيم ابن عبد العزيز شتوخ، عبد الله بن أحمد أطويان. فرقة إشراقة إنشادية، سلطان بن عبد العزيز الدياب، سلمان عبد الله الصلال، عبد المجيد حسين عيري، علي بن محمد البادي، بدر صالح السلمي، ألوان حسن الصيفان، عبد الله بن خميس السعد. كتابة الأبيات أنس بن محمد أثويني، صياغة النثر محمد بن عبد العزيز الأحمد، الحان بدر صالح السلمي، تسجيل يوسف عبد العزيز العطلة، ياسر بن عبد الرحمن التركي، توزيع ومكساج عبد الله يوسف العبرة. تم التسجيل في استوديوهات هزام ميديا اتلنتس جروب، تم التوزيع في استوديو أبعاد ميديا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.